هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر ثاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم عائلة الجميلة ديتوكس الأنف. حاسة الأنف أو حاسة الشم من الحاجات المهمة جدا للصحة وللمزاج. حاول دايما تصحى بدري عشان تعمل ديتوكس للأنف من عوادم السيارات طول اليوم. الناس اللي بتصحى قبل الناس ما تصحى، من فوائد انك تصحى بدري انك تتنفس هواء نظيف. لو انت خدت هواء نظيف الصبح رئتك بتبقى افضل، مخك بيبقى اكثر تركيز، الاكسجين في الدم بيبقى افضل، وخلايا الدم بيبقى فيها اكسجين اكتر توصله للخلايا، الاكسجين ثم الاكسجين الهواء النظيف. تاني حاجة الروائح، لازم تتعلم انك تحط روائح عطرية في البيت، بس ما يبقاش البخاخات لان البخاخات دي مسببات سرطانات وحساسية للصبح. حاول تستخدم البخور الطبيعي ويبقى في مكان مفتوح مش مقفول، ما تقفلش الشباك. اللافندر من افضل الاشياء اللي بتهدي الجهاز العصبي. زيوت الباتشولي من افضل مهدئات الجهاز العصبي ومضادات الاكتئاب. الكاموميل، لو انت جبت زيت الكاموميل ممتاز جدا للبيت، بيطهر الجو وبيحسن وظائف الجهاز التنفسي. حاول تبقى الزيوت العطرية دي عندك دايما في البيت لانها بتهدي النفس، بتهدي المخ، بتزود الشعور بالسعادة او الشعور بالرضا. حاجتين، انك تحطهم في البانيو او انك تتنفسهم في الأوضة، مهم قوي. تاني حاجة، ابعد عن الروائح النفاذة اللي بتسبب الحساسية. ابعد عن انك تقرب البرفانات من مناخيرك. البرفانات تتحط على الهدوم، ما تتحطش على الجلد ولا تتحط على البشرة، دي حاجة مهمة جدا، حطها على هدومك. وابعد عن الروائح النفاذة جامد قوي لان دي بتؤذي الانف. عاوز تعمل ديتوكس محترم لازم يبقى في جسمك زنك. لو حاسة الشم عندك مش تمام، لو انت عاوز تقوي حاسة الشم عندك، مهم الزنك قوي. 25 ميلي جرام ل 50 ميلي جرام كل يوم لمدة 3 شهور، أو تاكل لب قرع كتير لأنه هو مليان زنك، وتاكل مكسرات مليانة زنك. الزنك مهم قوي للحاسة الأنف، الأكسجين ثم الأكسجين. ابعد عن العطور النفاذة والمبخرة اللي في البيت أو الزيوت الأساسية، الباتشولي واللافندر والكاموميل. الياسمين كمان حلو قوي، بيزود التركيز وبيحسن وظائف المخ وبيحسن المود، مهم قوي. حاسة الشم من يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أفضل ما يحبه في الدنيا الطيب، الروائح الجميلة. شكرا ليكم، نعمل ديتوكس للأنف، نتقابل المرة الجاية. السلام عليكم، باي. هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر ثاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني.